يقول كيف يصلي المسلم صلاة الفجر والصبح بمفرده في المنزل في حال وجود عذر يمنعه من التحاق بالجماعة؟ يصلي يعني بعد الأذان يمكث وقتا ثلث ساعة 20 دقيقة ويصلي الفجر ويؤذن يصلي صلاة الصبح ركعتين يصليهما جهرا يصليهما ماذا؟ جهرا.